وظيفة عمل مجال اللي هو ديوان الموظفين. شو العمل هذا حتى توضح الصورة؟ هاي الدائرة دائرة مفتوحة قسمها، أي إنسان بحاجة لوظيفة بيحط طلبه فيها، فالدولة حينما ترغب بتعطي الوظيفة هذه. يعني أسوأ هاي، يعني لسه هناك تطلب وظيفة بتخدها، لكن هاي بتطلب وظيفة ما بتخدها، تطلب وظيفة وما بتخدها. متى بتخدها؟ لما هم على كيفهم بيحصل يعني مناسبة طلب بيبدو حسب الأرقام اللي عندهم. فيعني واحد خلص مدرس بيقدم إنه أنا خلصت مدرس، واحد خلص محاسبة بيقدم أنا خلصت محاسبة، واحد خلص مجال عمل آخر بيقول أنا خلص مجال عمل، بيقدم شهاداته وبسطهم. هم لما بدهم بيرسلوا، لكن في الأصل بده يكون إيش؟ هو قدم عرض نفسه لهذه الدائرة. من مستلزمات هذه الدائرة أو من لوازم عملها جيد أنها تطلب إلى كل من يرغب في العمل أن يتقدم ببطاقة عمل وبتعريف، يعني قدم نعم شهادات ومستلزمات ووثائق وغير ذلك، حتى فيما لو